لمك اسمعني اسمعني، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، مأجورين إن شاء الله دنيا وآخرة، أجركم على علي الأكبر. ادعي وانوي إن شاء الله دعائك وحاجتك مقضية بحقي طفل الحسين علي الأكبر، مأجورين إن شاء الله. أنمك وعرفك بالحرب معلوم يا ابني، اتعبت برضاك يا ابني وردتك لهاليوم. أنمك وعرفك بالحرب معلوم، اسمع لسان حال الأمي، لا خليك خليك شوي وياي، خليك حبيبي بعدين إن شاء الله نرتب العزة، جزاكم الله خير الجزاء. أنا أمك وعرفك بالحرب معلوم، تعبت برباك يا ابني وردتك لهاليوم، خليني أشوف أن سطوتك عالقوم، اذخرتك للشدة وساعتها يا ابني، اذخرتك للشدة وساعتها وهاي العدوان بحومتها. يا هبة يا هبة يا هبة يا هبة محمد، يا هبة محمد، يا عزم حيدر، يا لسيفك غضب نازل على العسكر، انت الماتها بالموت يا الأكبر، انت الماتها بالموت يا الأكبر، من حيدر عزمك يا وليدي، يا ليث العايش بين ايدي، يا ليث العايش بين ايدي، يا الوجهك شبيه المصطفى المختار يا ابني يا ابني، يا الوجهك شبيه المصطفى المختار، بيك توالفن هاليوم نور ونار، بيك توالفن نور نور جدة ونار الأعداء، بيك توالفن هاليوم نور ونار، نور الوجه يا ابني وحمرة البتار. يا ابن المعروف بزودك والله وجمرة البتار، يا ابن المعروف بزودك وش حد ليوصل لحدودك، يا طلعة حياتي وعزم قلب حسين، قلب أبا عبد الله طالع للساحة، ها يا طلعة حياتي وعزم قلب حسين، يا الواقف بوجه الموت عين بعين، يا حياك يا ابن الضارب بسيفين، علي علي أمير المؤمنين، لا تهاب الجيش وفرسانه، يا صبر حسين وإيمانه، يا راضع ثدايا الحرب يا فراس، يا راضيع ثدايا الحرب يا فراس، يا الهمتك همة عمك العباس، يا شيلة راس يا المهبط بيك الراس، يا صرخة روح المحتار، سل سيف وشن الغار، يا صرخة روح المحتار، سل السيف وشن الغار، لحبيب جميع خدام الحسين الأستاذ الشاعر جابر الكاظمي. يا راضع ثدايا الحرب خادم لخدام الحسين، يا راضع ثدايا الحرب يا فراس، يا الهمتك همة عمك عباس، يا شيلة راس يا المهبط بيك الراس، يا صرخة روح المحتار، سل السيف وشن الغار، يا نسر الذي بسيف المناية تصيد، يا صنديد منه يشابك الصنديد، اش ما زادت جيوش القوم خلها تزيد، وخل تسمع صوتك خليها دبها على الموت ووديها عود عود، هرش قلبي تلوى وذبل عود عود عود، على ابن الخطف وجه حسين عود، على ابن الخطف وجه ابا عبد الله الحسين، لاجل علي الاكبر الخطف لونه تغير لونه، على ابن الخطف وجه حسين عود، يا من رديت يوسف لعيد، سيدنا بلا حركه رحم الله والديك، هي كلها بيتين وبعدين ان شاء الله سيدنا، لحظه بس فدوى اروح لك، الله يبارك في عمرك، يا من رديت يوسف لعد عوده اريد ترد علي سالم علي يا رد ترد علي سالم علي يا ابني وانهار وانهار تهدم ركن حالي وطاح وانهار على ولياد ودمع تسيول وانهار والله لجي من نوح عقب ليال ونهار لجي من نوح لجي من نوح عقب عقب ليال وانهار وضم بروحي وبروح الشجية يا ابني يا وضم بروحي وبروحي يا اصيح ان اه اصيح ان اه يا ابن عليك من اه اصيح ان اه يا ابني الله يساعد قلبك الله يساعد قلبك الله يساعد قلبك اصيح ان اه يا ابن عليك من اه ودليل الموت من بعدك من اه نهار الراح قلت خلصت والله من اه لفان الليل اشد واعظم علي يا لفان الليل اشد واعظم يا علي يا صلوا على محمد وآل محمد.